بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الرهن، وهو لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، وشرط كل من الراهن وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. الرهن له تعريف في اللغة وتعريف في الشرع، ومجمل ذلك الأمر أن الإنسان إذا استدان من إنسان مبلغا من المال وأراد بعد ذلك الدائن أن يجعل عند نفسه وثيقة، فمثلا واحد قال لآخر: أنا أريد أن أستدين منك مبلغا من المال قدر 2000 ليرة سوري، قال: أريد رهنا على ذلك، هذا الرهن يبقى عندي حتى إذا أعطيتني هذا المال أعدت لك هذا الشيء المرهون. فإذا دفع له هذا المال 2000 ليرة سوري أعاد له السجادة مثلا التي رهنها. صار في عنا أركان هنالك للرهن. إذا لابد أن نفصل في ذلك الأمر تفصيلا بين. فهنالك مرهون في هذا المثال الذي نأتي به، مرهون وهو السجادة، ومرهون به وهو المال، بسبب المال رهن هذه السجادة، وصيغة رهنت قبلت، وعاقد طبعا كل من الراهن والمرتهن عاقدان هؤلاء. إذا لابد من 4 أمور، وما هي؟ مرهون ومرهون به وصيغة وعاقد. العاقد جنس يعني يشمل الراهن والمرتهن، إذا عد ربما بعض الناس يعدهم 2 يصبح ذلك 5. هذا الأمر له أصل في كتاب الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني في الدين، فرهن مقبوضة أو فرهان مقبوضة، قراءتان. رهن جمع رهن، رهن ورهن ورهن رهن، أو رهان مقبوضة. إذن الإنسان يستطيع أن يستوثق لدينه برهن يأخذه ويجعله عنده، فإذا جعله عنده وصار الأجل ولم يدفع ذلك الإنسان دينه، بيع الرهن بإذن من الحاكم بأعلى القيم بما يتزايد به الناس، فاستوفى من ذلك حقه، وبعد ذلك ما زاد من قيمة الرهن يعاد إلى الراهن. كذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه على 30 صاعا من شعير عند رجل يهودي يقال له أبو الشحم، وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبقي ذلك الدرع مرهونا عند ذلك اليهودي. فجاء سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفك ذلك الرهن، يعني أعطاه قيمة 30 صاعا وأخذ درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك أشياء معنوية أحيانا تأتي في بعض الأحاديث للرهن. نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، يعني إن الإنسان إذا انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة لم تكن نفسه منبسطة منطلقة مع الأرواح، بل هي مقبوضة، حتى يقضى ذلك الدين الذي عليه. ولذلك عندما جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ووجد جنازة فسأل هل عليه دين؟ قالوا كذا وكذا يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. فقال سيدنا علي رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وما يفعل اليوم يعني في أخذ العهد على بعض الناس بدفع دين الميت من أقاربه وورثته شيء حسن، لكن من المؤسف أن الناس اليوم يتكلمون بألسنتهم وبعد دفن الميت لا يتعرف أحد على دين الميت، عبارة عن كلام صارت، وكان الناس يرتبطون بألسنتهم وبعهودهم، وربنا سبحانه وتعالى طلب منا النفي بالعهود. إذن ما معنى رهن؟ عندما نقول في اللغة قال الثبوت، يعني ثبت ذلك الأمر. طيب في اللغة في الشرع ما هو؟ قال جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. جعل عين مالية، هذه العين المالية هنالك في الأشياء الموجودة في الدنيا أشياء مالية يمكن التصرف بها ويمكن بيعها وشراؤها، وأشياء لا يمكن بيعها. فمثلا هل يمكن أن نجعل كلبا عينا مالية؟ لا، هذا نجس لا يصح. هل يمكن أن نجعل خنزيرا عينا مالية؟ هل يمكن أن نجعل نجاسة ولو كان لها يعني بعرف الناس قيمة فإنما تترك برفع اليد كانت اختصاصا؟ كذلك لا يصح. إذن لا بد أن تكون هذه العين مالية. لو كانت ثوبا حتى ولو كان متنجسا فإنه يصح أن يكون رهنا لأنه يمكن تطهيره. إذن عين مالية، لكن أحيانا تكون عين وطاهرة لكن لا تكون مالية، حبتين رز حبتين حنطة، هل يصح ذلك؟ هذه عين مالية لكنها غير متمولة، ليس فيها يعني عين ولكنها ليس فيها شيء من أنواع المالية. عندما قال وثيقة، طبعا ربنا سبحانه وتعالى جعل للتعامل بين الناس وثائق. هذه الوثائق لماذا نأتي عندما يكون عندنا عقد بشهود؟ الشهود، أنا إذا أعطيت أحد الإخوان دين معين أو في علاقة بيني وبينه مالية، آتي تعال فلان تعال فلان اشهد على هذا العقد. لماذا نقول تعال واشهد؟ نخشى في يوم من الأيام أن يجحد هذا الشخص هذا الدين الذي أخذه، فإذا أراد أن يجحده ارتفع الأمر إلى الحاكم والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا كنت قد حصلت على البينة بالشهود عند ذلك آتي بهم إلى مجلس القضاء خوفا من أن يجحد ذلك الإنسان الدين الذي عليه، ويشهد كل واحد منهم بما رأى وسمع وعاين في ذلك المجلس فيقضي القاضي بذلك الدين. إذن الشهادة من أجل ألا يجحد صاحب الدين دينه. لكن أحيانا أنا أخشى من فلان أن يفلس لا يبقى عنده مال، ولذلك أطلب منه أن يجعل عندي رهينة. هذه الرهينة هذا هو باب الرهن. أخي أنت تستدين مني شيئا، ماذا عندك في البيت؟ عنده قطعة ذهبية جاء فجعلها رهنا، ولو كان ذلك أحيانا بإذن من زوجته سوار مثلا، عنده سجادة، عنده براد، عنده كتاب، أي شيء، كل ذلك بحسب، أحيانا قطعة أرض، أحيانا يرهن بيته الذي يسكن فيه، هذا من خشية الإفلاس. أحيانا لا يوجد عنده شيء ولكن أنا بحاجة إليه من أجل أن أستوفي ذلك الحق، فأقول لا يوجد عندك شيء، هل تستطيع أن تبحث عن ضامن يضمنك؟ فقال نعم فلان يضمنني. فالضمان الضامن يدفع الحق عند عدم قدرة ذلك الإنسان على دفع الدين. فأنا أستطيع أن أطالب اثنين الآن، الذي استدان مني والذي ضمنه في آن واحد، هذا أطالبه وهذا أطالبه. إذن جعل عين مالية وثيقة بدين، هذا الدين يستوفى منه. في أشياء لا يستوفى منها، واحد بيشتغل قيم مسجد بلف سجادة ويجعلها رهن على دينه، لأن الوقف لا يباع، هذه السجادة موقوفة لا يباع، يشترط فيها أنها قابلة للبيع، ولا يحق له أن يتصرف بشيء من المسجد، فأن يرهن مالا عاما على ذلك الأمر، لأنه شرط أن يكون متملكا لذلك المال أو مسموحا له أن يجعله وثيقة مالية. قال عند تعذر الوفاء، طبعا لا يباع الرهن في أي وقت، طبعا إلى فترة معينة طالبناه لم يستطع أن يفي، عند ذلك نبيع هذه الحاجة التي جعلها رهنا، لا أتملكها بالكلية كما يفهم بعض الناس، صارت إلي، لا ما صارت لك، هذه الحاجة قد تكون تساوي الرهن، وقد تكون أعلى من يعني تساوي المال، أو أحيانا أقل أو أحيانا أكثر. أنا استدان مني فلان 1000 ليرة سورية ووضع عندي سجادة رهنا، جميل، صار الوقت، تعذر الوفاء، بعت السجادة، لو بعتها 3000 أخذ منها 2000 وأعيد 2000 له، لو بعتها 800 ليرة سورية أخذ 800 وألاحقه 200، لو كانت تساوي 1000 عند ذلك لم يبقى له معي شيء، لكن لست أنا الذي أقيم هذه الحاجة بإذن الحاكم، ويكون البيع بأعلى القيم بمزايدة الناس مع بعضهم البعض ليوجد أحسن راغب في هذه الحياة الدنيا. ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، يعني أن يأتي الإنسان، فلا بد من الصيغة، عندنا في كل عقد من العقود توجد صيغ، في البيع بعتك واشتريت، في الزواج أنكحتك قبلت، هنا رهنتك هذه الحاجة فقال قبلت. ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، طبعا هذا الإيجاب وهذا القبول لا بد، وقال بعد ذلك وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف. لا نأتي بإنسان ولد صغير فيرهن حاجة في بيت أبيه، لا لا يجوز، حتى ولو كان يتيما وقد ولي ذلك الأمر، لا، اليتيم الصغير محجور عليه بسبب صغره، المجنون محجور عليه بسبب جنونه، المفلس محجور عليه بسبب فلسه، المبذر محجور عليه بسبب تبذيره. طبعا هنالك أشياء كثيرة، لا بد أن يكون هذا الراهن وهذا المرتهن كل واحد منهم أن يكون مطلق التصرف، يعني يحق له شرعا أن يبيع وأن يشتري وأن يرهن وأن يرتهن. قال وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله. الآن نريد أن نرهن شيء، هل هنالك قاعدة نستطيع أن نرهن فيها هذا هذا الشيء؟ قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. كل ما جاز بيعه، هذه المسجلة يجوز بيعها من مطلق التصرف؟ يجوز بيعها. يجوز رهنها؟ هذا البيت يجوز رهنه؟ يجوز بيعه؟ يجوز رهنه. ننظر إلى مسألة، هذا المسجد يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز رهنه. طيب المنفعة، أحيانا سكن بيت معين أو العمل في دكان معين لسنة، هذه تقيم لكنها مستثنات من القاعدة. لماذا؟ لأننا إذا جعلنا سكن البيت لسنة، متى تبدأ؟ إذا بدأت من اليوم، وإذا كان الدين لسنة متى نستوفي هذه المنفعة؟ كل يوم المنفعة، كلما ذهب يوم تذهب هذه المنفعة تدريجيا، كل يوم تنقص تنقص تنقص، فإذا انتهت السنة ما بقي شيء، ولذلك لا يصح أن تكون سكن البيت رهن مقابل حاجة مالية أو مقابل أي شيء. نعم. إذن وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه إذا استقر ثبوتها في الذمة. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة. إنسان راحك غصب، واحد راكب سيارة نزلوا من السيارة، ضربوا كفين حطوا بالأرض، كان قويا فغصب منه هذه السيارة، ذهب إلى إنسان آخر فقال أضع هذه السيارة عندك رهن، هل يصح ذلك؟ هذه عين مغصوبة ليست مملوكة، لا يصح الرهن عليها. أيضا المستعارة، أنا استعرت منك كتابا لأقرأه، بعد ذلك احتجت إلى شيء من المال، هل أرهن هذا؟ لكن هل يجوز الاستعارة من أجل الرهن؟ يجوز. أنا استعرت منك الكتاب، استعرت منك المسجلة من أجل أن أرهنها على دين كذا وكذا. المستعير متى، المعير متى أراد حاجته يطلبها؟ إلا في حالة واحدة، إذا أعار للرهن، عند ذلك علق نفسه مكان الإنسان الذي أعاره هذه الحاجة، فهو كنفس الإنسان الراهن تماما، صار المعير كأنه هو الراهن، وهذه الحاجة عرضها للبيع طبعا لكن بإذنه. فأنا مثلا ليس عندي حاجة وأنا أحتاج إلى مال من زيد، وزيد يطلب مني وثيقة مالية، لي صديق اسمه عمرو، فأطلب من عمرو أعطني سجادة أرهنها بذلك الدين، إن وافق على ذلك صح الرهن، وإن لم يوافق لم يصح ذلك الرهن على ذلك الأمر المستعار. طبعا مر معنا أيضا في باب الإعارة، لو أعار حتى لا ننسى أرضا لدفن ميت، ما دام الميت لم يدخل في القبر له الحق أن يمتنع، فإذا دخل في الأرض ووري التراب عند ذلك لا يحق لصاحب الأرض أن يستعيد أرضه إلا بعد بلاء الميت، وكل شيء بحسبه، كم سنة تحتاج مثلا في هذه البلدة حتى يصبح الميت رمادا لا يبقى منه شيء، والله 7 سنوات، بعد 7 سنوات يستحق له أن يعود بهذه الأرض. أما أن يقول والله هذا قبر أبي رايح جاي لعنده، هذه أرضي أعرتك من أجل أن تدفن والدك، وأنا لا أستعمل هذه الأرض حتى يفنى والدك، وقد فني والدك وأنا أستعمل الأرض مرة ثانية لحاجتي. قال: فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوها أو ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن الثمن مدة الخيار. قال: جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها. أنا لو بعتك الكتاب الآن وأنت أعطيتني الثمن، ثم قال كل واحد منا للآخر كما مر معنا في باب البيع ولي الخيار 3 أيام، في هذه الأيام 3 هل تستطيع أن ترهن هذا الكتاب؟ لا، لأنه الآن ما استقر في ذمتك هذا حتى تنتهي الأيام 3، وأنا لا أستطيع أن أتصرف في الثمن في مدة الخيار، لأنه أيضا ما دام هذا متعلق بشرط الخيار. فإذا انتهت الأيام 3 استقر الكتاب لك واستقر الثمن لي، وكل واحد منا يستطيع أن يتصرف في حاجته ما شاء. قال: كدين السلم وعن الثمن في مدة الخيار. أيضا دين السلم وهذا المال الذي أعطاه في العقد إنما يستطيع أن يفعل فيه شيء، فهل يستطيع في ذلك الدين أيضا أن يرهنه؟ إنما فعل ذلك الأمر من أجل أن يعطيه حاجة في مقابلها، ولذلك لا يتصرف فيه رهنا يستوفى منه حتى يعطيه تلك الحاجة. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. طلبت من أخونا زيد أن أن أستدين منه 1000 ليرة سورية. قال لا أعطيك إياها حتى تأتيني بكتاب رهنا. حملت الكتاب ثم ذهبت إليه. قبل أن أذهب إليه وأقول رهنتك هذا الكتاب، هل لي الحق أن أتراجع؟ ما دام الكتاب لم يصل في يده، لم يقبضه، لم يحز عليه، لي الحق أن أقول يعني الآن امتنعت عن الرهن. كذلك ويمتنع عن الدين، مثل مسألة الدفن، ما دام الميت قبل الدخول في القبر في باب العارية يستطيع صاحب الأرض أن يقول أنا لا أريد أن أدفن هذا الرجل في وهذا الميت في أرضي. أما إذا دخل عند ذلك امتنع عليه الرجوع. وهذا أيضا أخذ الوثيقة المالية وذهب بها، ما دام أنه لم يستلمها عند ذلك، ماذا لم يسلمها يعني لصاحبها، عند ذلك يقول لو أنت لك الحق أن ترهن أو لا ترهن. فإذا قبضت عند ذلك لا حق له، لبطلت خلاص صارت عندي الآن، بدك تبطل أعطيني ديناتي وبعد ذلك تأخذ كتابك. ما دام لم يقبض عند ذلك له حرية الخيار، أما إذا قبضت لا حق له، صار يستوفى منها هذا الحق من المال. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه أي المرتهن، فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه. لا يقول المرتهن والله أنا قبضتها ولكن الذي أقبضه إياها مجنون أو ولد صغير أو محجور عليه بسفة لا أو بفلس، لا يصح أن يفعل ذلك الأمر. ممن قال شرطها ممن يصح إقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه. والرهن وضعه على الأمانة، يعني أنت عندما تضع رهنا عند زيد يده يد أمانة، وكلمة يده يد أمانة أي لا يضمن إلا بالتفريط. والرهن وضعه على الأمانة وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. فإذا تعدى عليه مثلا أرهنتك ثوب لا من أجل أن تلبسه وبعد ذلك يتلف فمتعدي، رهنتك خيل أو خروف لا تذبحه وتأكله بعد ذلك تقول والله ذهب، أي ذهب أنت تصرفت فيه، عند ذلك تضمنه. إذن وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي فيه. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. استدنت مبلغا كبيرا فجعلت فرسا في مقابل ذلك الدين، هذا الفرس بعد شهر مات، ماذا حدث بالدين؟ سقط؟ لا، تلف، لكن تلف بحق، لا أستطيع أنا أن أمد في حياته، انتهت حياته. شيء آخر، من الممكن أن يكون عدة أجزاء، يعني لنفترض رهن بذلك 5 شياه من الغنم، طيب ماتت واحدة، هل سقط 5 الدين؟ لا، لم يسقط منه شيء على الإطلاق. ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه. قال انه تلف هذا الرهن، ما الدليل على ذلك؟ قال ان الرهن كان في سوق كذا فاحترق السوق. ما في حدا مثلا لا يعلم ان حريقا في يوم من الايام حدث في سوق الحميدية في دمشق، وكان هذا الرهن في ذلك السوق وفي تلك المحلات المحروقة فاحترق. الآن يصدق هذا الإنسان؟ ذكر سببا والسبب ظاهر وبين، حتى إن ماله كله قد احترق، وكان الرهن هنالك في جملة ماله، بياعين السجاد احترق كل السجاد الذي عندهم، وكان الرهن عبارة عن سجاد موجود عندهم، فقال احترقت. سقط الدين؟ ماذا؟ ما سقط الدين. أما لم يذكر سببا واضحا، عند ذلك نقول له مو يده يد أمانة، نقول له اذهب أمام الحاكم واحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أنه تلف بغير تفريط منك، عند ذلك يصدق بيمينه. فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينة، قال والله السوق انتهى باحترق إلى غير ذلك، هذا يحتاج إلى بينة. فإذا علمه الناس جميعا لا حاجة، يعني يصدق بتلك البينة. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة، أعطاه المال قال له أعطيني الرهن قال له رجعت لك يا طيب كيف أعدته أنا بالأصل وضعت هذا الرهن عندك مقابل المال منين طيبة الأخلاق اللي حدثت عندك وأعدت لي هذا الرهن هل يوجد عندك شيء أحيانا يحدث هذا الشيء مثلا صار الله سبحانه وتعالى لا يبتلينا هل أخواننا في فلسطين مهددين في كل لحظة من اللحظات طائرات تدمر بهم في العراق كذا يعني يوجد أشياء لا يوجد أمان واحد عنده الرهن وله دين وجد أن هذا الرهن من الممكن أن يحترق مثلا بقصف جوي بكذا أن يذهب لا يستطيع أن يحمله ماذا فعل قال له أخي بيني وبينك في دين عند الله معروف أنت إلك الرهن أحسن ما تقول يوما ما تلف هذا الرهن اللي حرجع لك لكن يجب عليه في هذه الحالة أن يشهد عليه ببينة لأنه لا يقبل الآن انشغلت ذمته بالرهن فينبغي عليه أن يعيد ذلك الرهن وأن يشهد عليه لذلك قال ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة كما أخذته علانية تعيده علانية وببينة أيضا وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن قبض المرتهن بعض الحق أنا رهن ثلاثة من الغنم ثلاثة شياه من الغنم رهنتها مقابل ماذا مقابل 300 ليرة سورية كل ما بعطي 100 بيعطيني شاة لا لو أعطيته 200 بيعطيني شاة لا أعطيته 299 بليرة لا يعطيني شيء لا ينفك شيء من الرهن حتى يدفع كل الرهن الذي عليه بيدفع كل الدين الذي عليه عند ذلك يفي بيعيد له الشيء المرهون إذن وإذا قبض المرتهن بعض الحق يعني بعض الدين الذي على الراهن لم يخرج أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميعه أي الحق الذي على الراهن في مسألة أخرى أيضا لم يأتي بها الشيخ وهي واحد رهن بيت البيت قيمته 1,000,000 ليرة سورية واستدان 100,000 ليرة سورية منه ثم جاء إليه مرة ثانية وقال أريد 100,000 أخرى قال أعطني رهنا قال عندك بيت بسوى 1,000,000 قال له لا هدول 1,000,000 مشان الرهن الأول ليس من أجل الدين الأول بدك الآن دين آخر ماذا تفعل ترهن شيئا آخر أو أعطاه 100,000 ليرة خلصنا من المسألة لو افترضنا أنه أعطاه 100,000 ليرة سورية بدون رهن قال له هي أعطيك 100,000 ليرة سورية بدون رهن جميل رجع بعد يوم جايب له 100,000 ليرة قال له هي 100,000 ليرة تبع البيت المرهون مين بيحدد هالكلام صاحب الدين يعني المدين هو الذي يحدد أنا عرفان أنا بدي فك الرهن أنت مقصر بوحدة أخذ رهن والثاني ما أخذ رهن أنا أسأل الآن ماذا أي 100,000 أريد أن أعيدها 100,000 ليرة اللي فيها رهن ولا 100,000 اللي بدون رهن قالوا لا بدي رجع لك لا ليس لك الحق أيها الراهن أنت مقصر في حق نفسك عندما طلب منك دينا آخر ولم تطلب منه رهن هو الآن له الحق أن يختار في فك الدين واحد من هذين الدينين يا بيعطي 100,000 ليرة اللي بدون رهن أو بيعطي 100,000 ليرة اللي فيها رهن قال أنا هيك بصرا ما عندي رهن أنت بالأصل 100,000 ليرة الثانية التي استدانها منك لم تطلب منه رهنا فهو أعرف بماذا يريد أن يفك هذا الرهن بعد ذلك قال فصل في حجر السفيه والمفلس والحمد لله.